الحمد لله، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، عباد الله، يا أهل الإيمان، إن المسلمين مطالبون من أن يعرفوا دينهم كما نزل، ويمنعون عن هذا باطل المبطلين وجهل الجاهلين وغلو الغالين وتطبيق المفسدين وما أصاب الإسلام من عوار وسلبيات وتشويهات إلا بسبب مؤثرين اثنين: مؤثر خارجي ماكر قوي، ومؤثر داخلي ضعيف مهين. أما المؤثر الخارجي فتمثله معسكرات الكفر والطغيان. معسكر الكفر والطغيان يرى ويمارس من الأعمال ما يجعل الإسلام في أضيق دائرة، مشوها، منقوصا، أجوفا، لا قدرة له على العطاء ولا قدرة له على البقاء، يقبل المهانة، يقبل الذلة، يركن إلى الذين ظلموا، يرضى بالهزيمة، يرضى بالتبعية، يصاب بالعقد. المعسكر الخارجي يستعين بترسانة، بقوة اقتصادية رهيبة، وبقوة إعلامية عجيبة، بدءا من CNN إلى آخر ورقة تخرج في الشرق أو الغرب، وبترسانة علمية تكنولوجية تصل إلى البيوت، وبترسانة اجتماعية تعمل على تمزيق الشعوب وإثارة النعارات، وترسانة استراتيجية لوضع قنابل موقوتة على الحدود في بلاد العرب وبلاد المسلمين، تنفجر من حين لآخر متى يريد وكيفما يريد. وهذا الذي نسميه بالأخطبوط، هذا الذي نسميه بالأخطبوط الذي يمتص قوة الأمة ويحيلها إلى جثة هامدة لا قدرة لها على الدفاع عن النفس. وهذا المعسكر الخارجي المؤثر بوسائل الإعلام والتعليم وبوسائل الاقتصاد وبعلوم الاجتماع وبالخبرة العسكرية وبالتكنولوجيا الدقيقة وبالعلاقات الاستراتيجية وبمعرفة الشعوب عن كثب، معرفة اللغات، معرفة القوميات، معرفة الأعراق، معرفة اللهجات، معرفة المذاهب، معرفة الأديان، يستعمل كل هذه القضايا من أجل تدمير الأمة. والأمة إذا كان فيها قابلية، كما يقول الأستاذ مالك رحمه الله، إذا كان في الأمة قابلية لتأثيرات المعسكر الخارجي، لأنها فقدت المناعة، لا قدرة لها على الصمود، إما نتيجة غثائيتها وإما نتيجة هشاشتها كهشاشة الدولة حاليا، بحيث تتسرب من خلال الغثائية ومن خلال الفجاجة ومن خلال الهشاشة والضعف والوهن، تتسرب إلى الأمة ألوان من التمزيق وألوان من الفتن. قال فيها الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تصيب الذين ظلموا وهو المعسكر الخارجي، وتصيب الذين ظلموا لأنهم أضعف من أن يقاوموا أساليب الظلم وأساليب الطغيان. والإسلام أمر المسلمين بأن يعدوا عدتهم لمواجهة المعسكر الخارجي، لكن عندما أراد المسلمون أن يعدوا العدة لمواجهة المعسكر الخارجي، تحرك بين المسلمين فريق عجيب يتحرك بالوكالة عن المعسكر الخارجي، وكيل معتمد أجنس يتحرك بالوكالة عن المعسكر الخارجي. المعسكر الخارجي يعطي الأوامر، فإذا لم تلبي الشعوب الأوامر أعطيت الأوامر لبعض القطاعات، تعطى الأوامر للقطاع الإعلامي، للقطاع السياسي، للأجهزة الأمنية، لوسائل التعليم، للقطاع الفلاحي، لاستحداث جملة من الشعارات الجوفاء مثل ما كانت عندنا شعارات الثورة الزراعية والثورة الثقافية والثورة الصناعية، وبالتالي لم يكن هناك لا زراعة ولا صناعة ولا ثقافة. وتسير الأمة 20 سنة 30 سنة 40 سنة، ثم تجد نفسها وجها لوجه أمام الترويع والخوف، وأمام فقدان الأمل، وأمام انعدام الشغل للبطالين، وأمام ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، وأمام التضخم، وما يوم حليمة بسر وما موسك عنا ببعيدة، حيث تعيش أزمة أشد من الأزمة الجزائرية بعد 70 سنة من الشعارات الخاوية. المعسكر الداخلي يحتاج في المرحلة الأولى إلى أن يثق بالله تبارك وتعالى، وأن يثق بنفسه، لازم تكون كده الثقة، من أن الأمة أعطاه الله تعالى قسما من العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وما دامت الأمة فيها بذرة من العزة فإنها من تلك العزة تستطيع أن تصنع أخلاق النهوض، أخلاق النهوض، لأن هناك من يدعو إلى أخلاق الرقود والخمود والجمود، وهناك من يدعو إلى أخلاق النهوض بالأمة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إنها لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذه القلوب والأعمال يجب أن تنطلق من صفة العزة، ولأن صفة العزة هي التي تحقق مبدأ الشهادة على الناس، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لتكونوا شهداء على الناس. الشاهد الذليل لا يستطيع أن يقدم دليلا، الشاهد الحقير، الشاهد الأصم، الشاهد الأعمى، الشاهد المتأتئ، الشاهد الأبكم لا يستطيع أن يقدم شهادة على حقيقتها، لكن الشاهد السميع البصير المفلق المقنع صاحب الحجة هو الذي يستطيع أن يقنع الآخرين بما آتاه الله تعالى من علم شرعي، وما آتاه الله تعالى من علم عقلي، فهو يجمع بين المعقول والمنقول. أمتنا من خلال هذين المعسكرين، المعسكر الذي له مؤثرات خارجية وعميقة في أنفسنا، ولا تكون هذه التأثيرات إلا بسبب فقدان المناعة، ما عندنا قدرة على صد عدوانية المؤثرات الخارجية. الفيروس أو الجرثوم التي يأتينا من خارجنا لا نستطيع مقاومته. ولعل أبسط مثال على هذا هو أننا نحن جميعا نرى الآن بأن جزائرنا تحترق، ونرى بأن سفينة الجزائر تغرق يوميا بعد يوم، سنتيم سنتيم، نص متر نص متر، ولكن ولا أحد استطاع أن يقول هذه السفينة أعيش فيها ويعيش فيها أبناء بلدي وأبناء وطني، فلماذا لا أسعى لكي أنقذها مما هي فيه؟ أصبنا بداء الجمود، بأخلاق الجمود وهي السلبية والتبعية، وأصبنا بداء الأنانية وحب الذات، وأصبنا بداء آخر وهو رأسي رأسي، نفسي نفسي. ليست عندنا صفات محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. يوم القيامة عندما يقول الأنبياء نبي بعد نبي، نفسي نفسي، وتأتي الأمة إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول محمد عليه الصلاة والسلام لرب العزة أمتي أمتي. من منا يقول الآن أمتي أمتي؟ من منا يقول الآن شعبي شعبي؟ من يقول الآن سفينتنا جميعا وليست سفينة زيد أو عبيد من الناس؟ الجزائر سفينة الجميع، سفينة الحكم وسفينة المعارضة وسفينة الجمعيات وسفينة الأحزاب وسفينة المثقفين وسفينة الآئمة وسفينة التجار وسفينة الطلبة وسفينة الرجال وسفينة النساء، الكل يركب هذه السفينة. فلا بد من إنقاذ هذه السفينة وأن نسد الخروق التي وجدت في جوانبها وفي جنباتها. فالذي يركن إلى جانب ويقول جهتي ليس فيها أي ثقب فأنا مستريح، فليعلم بأن السفينة مخروقة في جانب آخر وسوف تمتلئ ماء وسوف تغرق لا سمح الله. أخلاق الجمود أصابتنا، الأنانية من أخطر الأخلاق المجمدة للطاقات، حب الذات. لما الإنسان يحب غير روحه، ما يهمنيش الآخرين، ما يهمنيش جاري، ما تهمنيش طبقتي، ما يهمنيش مجتمعي، هذا إنسان أناني يحب روحه، وهذا اللي يحب روحه غدوة يقتل روحه. الإسلام يأمرنا من أن نعتز بهذا الإسلام وأن نثق بالله أولا، ثم نثق بأنفسنا بأن لدينا قدرات على أن نوظفها لنجدة هذا البلد وهذا الدين وهذه الأمة وهذا المجتمع. فيا إخوتنا، لا يقول قائل إن مؤثرات المعسكر الخارجي أقوى منا ولا نستطيع أن نفعل شيئا. لو قلنا هذا الكلام لما قامت انتفاضات في الجزائر ولما قامت ثورة الجزائر 54، ما تقومش. فرنسا دخلت 130 سنة، خلاص دخلت تقعدي وخلاص. بل وجدنا الآن من بين الجزائريين من يقول يا ليت فرنسا تدخل إلينا مرة أخرى. لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنهم لم يكابدوا ولم يعانوا ظلم الاستعمار وما فعله في هذا الشعب الأبي. ما يعرفوش الاستعمار ماذا فعل فينا وفي آبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا منذ 1830 إلى 1962، 137 سنة تقريبا، 140 سنة تقريبا، 140 سنة لا يعرف ماذا فعل الاستعمار. فهو ينظر إلى فرنسا من ناحية لغتها ومن ناحية مراكزها التجارية ومن ناحية لافايات ومن ناحية تاتي ومن ناحية الأماكن التي فيها البيع والشراء أو الأماكن السياحية، لا ينظر إلى فرنسا من ناحية أنها بلد مستعمر لهذا الشعب. طامس شخصيته طوال 130 سنة، عمل على إلغاء الإسلام من الساحة وبقي الإلغاء للإسلام في الساحة الجزائرية إلى الآن، ويحتاج من جميع المخلصين في هذا الوطن أن يقولوا للآخرين، للدولة وللحكم وللأحزاب: عودوا إلى دينكم، ففيه نجاة الدنيا وسعادة الآخرة. هذا الذي نريد أن يعرفه أبناء الإسلام، وهذا الذي نريد أن يعتز به أبناء الإسلام، وأن يثقوا بالله وأن يثقوا بأنفسهم وبقدراتهم على تحويل الهزيمة إلى نصر. فاللهم انصر الإسلام والمسلمين، إنك على ما تشاء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين. معاشر المسلمين، إن المسلم ليس مثل العلمانيين، إن المسلم ليس علمانيا يبيع وطنه ودينه، إن المسلم لا يعتز بالأجنبي، إن المسلم لا ينهزم أمام الأجنبي وأمام قوى المعسكرات الخارجية، إن المسلم مطالب من أن يكون قويا. إذا كانت مؤثرات الخارج مثل السيانان قد أثرت في بيوتنا، فلماذا لا يتفق المسلمون على أن يكون عندهم سيانان إسلامي؟ لا يتفق المسلمون على هذا. لماذا؟ لأن الأنظمة العربية والأنظمة الإسلامية، الحكومات والحكام في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين، رضوا بأن يركعوا عند أبواب موسكو في يوم من الأيام، وعند أبواب باريس والإليزي وواشنطن في أيام أخرى. والإسلام يقول لك لا ركوع إلا عند الكعبة. الركوع بين يدي الله والسجود بين يدي الله، وهذا الذي يعطي العزة في نفس المؤمن، لأنه لا يرضى من أن يكون عبدا راكعا إلا لله تبارك وتعالى. لا يرضى بأن تقوده أمريكا أو فرنسا، يرضى بأن يكون القرآن دستوره والله غايته. هذا هو المسلم. أما هو مسلم يرضى بأن يدخل الأمريكان من الصومال، ويرضى بأن يدخل الفرنسيس من البوسنة، ويرضى بأن يدخل الغربيون من جنوب الجزائر، ويرضى بأن يدخل تتسلل الأفكار الجهوية من الجنوب أو من الشمال أو الشرق أو الغرب، ويرضى بالهزيمة الحضارية، فهذا مسلم تعبان دخله الفيروس يحتاج إلى إنعاش. ندخلوه الغرفة الإنعاش في المستشفى لعله نديروا الريسيكلاج، لعله يعود مرة أخرى إلى سالف أزمانه وحياته. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، والمؤمن آلف مألوف، ولا خير في مؤمن غير آلف وغير مألوف، كما قال عليه الصلاة والسلام. المسلم ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، المسلم ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. وعندما أمر الله موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون، أمر بالذهاب إلى فرعون ولم يأمره بنص القرآن بالذهاب إلى بني إسرائيل، إلى فرعون، ويستعين بأخيه هارون، إذ كان فصيح اللسان رابط الجأش والجنان، يستطيع أن يقاوم الطغيان بمساعدة أخيه موسى. فقال الله لموسى وأخيه: اذهبا إلى فرعون. وقد وصف الله فرعون بالطغيان، إن فرعون طغى وبغى وقتل الأطفال وسب النساء واستولى على الأموال وظلم الناس وأكل أموال الناس بالباطل، يأمر الناس بأن يأخذ منهم الأموال، فإذا امتنعوا قتلهم وضربهم وعذبهم واضطهدهم واستعبدهم وقيد أيديهم وأرجلهم من خلاف. هو الطغيان، لأنه كان يحكم بلاد. ومن على شاكلته كثيرون، من على شاكلة فرعون كثيرون، ومع ذلك يأمر الله موسى وهارون فقال لهما: اذهبا إلى فرعون وجها لوجه، ليس من وراء البحار وليس من وراء الأشجار وليس من داخل الغار. اذهبا إلى فرعون إنه اذهب. الآية واحدة تقول اذهب إلى فرعون إنه طغى، والآية هنا في سورة طه اذهبا إلى فرعون إيه؟ فقولا له قولا لينا، فقولا له يا موسى ويا هارون، فقولا له قولا لينا. وهو الطاغية المستبد، هو الطاغوت، الطاغوت الأعظم هو فرعون، وهو إمام الطواغيت في كلها في بلاد العرب والمسلمين وفي العالم كله فرعون. اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا، قولا هادئا طيبا مقنعا يتسلل إلى القلوب فيزيل عنها الشبهات، ويتسلل إلى العقول فينيرها بالأدلة والبراهين، بالكلام الطيب المعسول، ليس نفاقا ولا مجاملة، وإن بالكلام الذي يمكن أن يقنع فرعون. لكن فرعون ما أراد أن يقتنع، واتهم موسى بأنه ساحر، وأراد أن يتقوم بينه وبين موسى مناظرة، وخرج فرعون في يوم زينته، والقصة معروفة. فالإسلام يريد منا أن نقنع الآخرين من خلال العزة الإيمانية. ولم نجد بأن الله تعالى أمر موسى بأن يذبح بني إسرائيل وهم قومها. بني إسرائيل هم قوم موسى، وهو الذي كان إماما لهم ونجاهم من فرعون. قال له خلي لي بني إسرائيل يجيوا معي، ومشى فرعون ومشى موسى عليه السلام ومعه بني إسرائيل، ويعدون بسبعين ألف رجل، ومعه النساء ومعه المصوغات والحلي، حتى إذا وصلوا إلى النيل إلى رواد النيل شق البحر قسمين، وانطلق موسى إلى القسم الثاني، وغرق فرعون وقومه في اليم. ومع ذلك خرج عليه قومه، قوم موسى خرجوا على نبيهم موسى عليه السلام وقال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولكن لم يقتلهم، طلبوا أن يشركوا بالله ولم يقاتلهم موسى عليه السلام، لم يقاتلهم، وإنما حاول أن يقنعهم. فالإسلام يأمرنا معاشر المسلمين من أن ننقل هذا الإسلام إلى قلوب الآخرين وإلى عقولهم عبر الإقناع، وبهذا نستطيع أن نفتت هذه الأنانية الموجودة عندنا جميعا للأسف الشديد، أن نقضي على هذه الأخلاق السلبية التي أصيبنا بها، أخلاق الإهمال، أخلاق اللامبالاة. مادام ما وصلوش كقصة إجحاق المعروفة، قالوا النار في بلدك، قال يخطئ قريتي، قال النار في قريتي، قال يخطئ داري، قال النار في داري، قال يخطئ راسي. ليس في الإسلام هذا الأسلوب، في الإسلام عمل إيجابي للقضاء على جيوب الشر ومعاول الهدم التي تهدم الأمة وتهدم الدين. فاللهم يا ربنا اجمع أمورنا على ما يرضيك، ووفقنا لما يجعلنا صالحين في الأرض وسعداء في الآخرة. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم جميع المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسرى جميع المسلمين. اللهم انصرنا على أعدائنا وأعداء هذا الدين. اللهم حقق للإسلام والمسلمين نصرا مؤزرا وفتحا مبينا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحفظ المسلمين في فلسطين، وأن تنصرهم على أعدائهم، وأن تغيب الشر عنهم، وأن تمد لهم يد العون يا رحمن يا رحيم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كلمة التوحيد وكلمة الوحدة. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم أبعد من صفوف المسلمين الأشرار. اللهم أبعد من صفوف المسلمين الشر والأشرار، ونقي صفوف أهل القبلة وأهل الإيمان من جميع الخبائث ما ظهر منها وما بطن، ومن جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن جميع المناكر ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.